وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم في هذه الدنيا يجب عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى في كل تصرفاته وفي كل حركاته وسكناته وفي جميع أحواله. والمراقبة عبادة لله سبحانه وتعالى في كل شيء، أن يراقب الإنسان ربه. والمراقبة على قسمين: مراقبة العبد لربه، ومراقبة الله لعبده. أما مراقبة العبد لربه فهو أن يراقب الله سبحانه وتعالى في عمله، يراقب الله في قوله، في لسانه، أن لا يتكلم إلا بما أحل الله، لا يتكلم بالحرام ولا بالسب ولا بالشتم ولا بالغيبة ولا بالنميمة ولا بقول الكفر ولا بقول الزور، يكف عن الحرام بقوله. قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول يكتب، إما في حسناتك وإما في سيئاتك. فمراقبة العبد لربه في كلامه وفي أقواله وفي ما يصدر من لسانه مطلوب، لأنه سوف يحاسب على ما يتلفظ به لسانه. بل قد تكون بعض الكلمات توبق صاحبها والعياذ بالله، تخرج من الإسلام. قد يقول كلمة لا يعبأ بها، تهوي في النار 70 خريف أو ما بين المشرق والمغرب. لذلك المسلم دائما يراقب الله عز وجل في قوله، في كلامه، حتى لا يزل وحتى لا يقع في الخطيئة والإثم، لأن كل شيء مكتوب. كذلك من مراقبة العبد لربه أن يراقبه في قلبه. ماذا يجول في قلبك أيها العبد؟ ماذا في قلبك؟ هل فيه شيء من النفاق؟ هل فيه شيء من الشرك؟ هل فيه شيء من الشك؟ هل فيه شيء من الكفر؟ هل فيه شيء من الحسد؟ من البغضاء؟ من القطيعة؟ من الكبر؟ إلى غير ذلك. فالله جل وعلا يطلع على ما في قلبك، فأنت تراقب الله بما في قلبك، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فحديث النفس، وسوسة النفس، الله سبحانه وتعالى يعلمه. فراقب الله في هذا القلب، هل فيه شيء من الشر؟ هل فيه شيء من الظلم أو التعدي أو المعصية؟ لأن كما أن الجوارح تعصي واللسان يعصي، فكذلك القلب يعصي. فإن للقلب طاعات وله معاصي، بل إن القلب يعمل ويقول. لذلك قول القلب واللسان، قول القلب وعمل القلب. فقول القلب هو اعتقادات العقيدة التي يعتقدها الإنسان، هذه أقوال القلب، الإيمان بالله وملائكته إلى غير ذلك. أما عمل القلب فهو حركته بالأعمال، كالكبر مثلا والحسد، هذا عمل سيء. المحبة عمل حبة الله، عمل طيب. فهكذا القلب له قول وله عمل. وقد تكون بعض ذنوب القلوب في بعض الأحيان أعظم من ذنوب الجوارح. نعم، قد يعمل القلب كبائر من كبائر الذنوب، قد يقع في كبائر، قد يقع في كفر، قد يقع فيه نفاق، قد يقع فيه شرك، قد يقع فيه شك، تكذيب، ظن سيء بالله، حسد، كبر، إلى غير ذلك. فالشاهد أن مراقبة العبد لربه أن يراقب الله في قوله، ويراقب الله سبحانه وتعالى في قلبه، أيضا يراقب الله في عمله. العمل الذي تقوم به لله عز وجل تراقب الله فيه، هل هو خالصا لله؟ هل هو موافقا لشرع الله عز وجل؟ أيضا تراقب الله عز وجل في سمعك ألا تسمع إلى الحرام، إلى قول الزور، والذين إذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فأنت تراقب الله في هذا، عندما تسمع الحرام تعلم أن الله عز وجل يراك ويسمعك، فتترك سماع الحرام مراقبة لله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من مراقبة العبد. أما مراقبة الله لعبده فهو أن الله جل وعلا يطلع على جميع عباده وعلى جميع أعمالهم، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يرى ويسمع ويعلم كل شيء. يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهنا قال وتوكل على العزيز الرحيم، والتوكل عبادة لله عز وجل، الذي يراك، فأثبت سبحانه وتعالى أنه يرى، وأنه يرى كل شيء وهو لا يرى سبحانه وجل وعلا، هو يرى ولكنه لا يرى سبحانه وتعالى إلا في الجنة، فإنه يرى يوم القيامة، يراها للإيمان. ورؤية الله يوم القيامة هذه من أعظم النعيم الذي يناله أهل الإيمان، أعظم نعيم هو رؤية الله عز وجل. لذلك جاء في الدعاء: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤية الله يوم القيامة أنها الإيمان، يرونه كما يرى القمر في السماء، ليس تشبيها بالقمر ولكن في الرؤية فقط، وإلا فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأعظم لذة وأعظم نعيم وأعظم جزاء لأهل الإيمان هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، فإذا رأوه يوم القيامة لا يرغبون أن يروا شيئا بعده، خلاص هو أعظم نعيم. ولذلك من أعظم العقوبات حجب رؤية الله عن الكفرة. يقول سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه أعظم عقوبة، يحجبون عن رؤية الملك، عن وجهه الكريم سبحانه وتعالى، يحجبون عن ذلك، فهم يمنعون، لأن هذا عقاب لهم، لأن رؤية الله نعيم وجزاء للطائعين، فحرم منها الكفرة. إذن فالله سبحانه وتعالى في الدنيا لا يرى، أما في الآخرة فيراها للإيمان. لذلك موسى عليه السلام عندما كان في الطور وكلمه ربه جل وعلا، فلما كلمه طمع عليه الصلاة والسلام في رؤية الله بعدما سمع كلامه، فقال: ربي أرني أنظر إليك. قال الله سبحانه وتعالى: لن تراني، يعني لا تراني في الدنيا، لأن الدنيا ليست أهلا أن يرى فيها الله عز وجل، لأنها حقيرة ورؤية الله ليست سهلة. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، جبل الطور، طور سيناء، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا خر موسى صاعقا. إذن فمراقبة الله لعبده أنه يراه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وخص هنا القيام والسجود لأن الإنسان في جوف الليل، إذا وفق الله سبحانه وتعالى لقيام الليل في ظلمة الليل في مكان لا يراه أحد، فإن الله لا يضيع هذا العمل، لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهذا من إحسان العمل عندما يخلو الإنسان لوحده، وهذا علامة على الإخلاص، لأنه يراه لوحده في الليل وهو يصلي لله عز وجل: يراك حين تقوم. ثم قال: وتقلبك في الساجدين. ذكر القيام والسجود، فأيهما أفضل؟ هل هو القيام أم السجود؟ قال العلماء: القيام أفضل في ذكره، والسجود أفضل في هيئته. فالقيام أفضل بالنسبة لما يذكر فيه، لأن الإنسان في القيام ماذا يقول؟ ما هو الذكر الذي شرع في القيام؟ هو كلام الله عز وجل، وكلام الله أفضل كلام، فهنا القيام أفضل بالنسبة لما يقال فيه من الذكر. أما السجود فهو أفضل بالنسبة للهيئة، لأن العبد فيه يخضع ويسجد ويضع جبهته وأنفه، أكرم شيء في جسده، مساوية لأطراف قدميه في الأرض، تذلل وتعبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فهو خضع لله وسجد لله سبحانه وتعالى. لذلك السجود كان من أعظم ما يقرب العبد إلى ربه، بل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. السجود يا عباد الله، كثرة السجود والدعاء في السجود فإنه مظنة الإجابة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود إذا صلى لوحده عليه الصلاة والسلام، وكان يكثر من الدعاء في السجود، وكان من دعائه في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، استحضر العبد عندما يضع جبهته في السفل ثم يقول في السفل: سبحان ربي الأعلى تنزيها لله من السفل، لأن الله في العلو والأعلى سبحانه وتعالى ليس فيه شيء من خلقه ولا يتصل بشيء من خلقه، فيقول سبحان ربي الأعلى، يضع جبهته في الأرض ثم ينزه الله عز وجل من كل نقص ومن كل عيب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل إن الله سبحانه وتعالى قد حرم إبليس من السجود مع أنه للمخلوق، لكنه منع حرمه منه، لذلك استكبر وعاند. فكلما سجد العبد لله سجدة، كلما رفعه الله جل وعلا بها درجة، وكلما اغتاظ الشيطان من السجود. لذلك يشرع في عندما يسهو الإنسان في صلاته إما أن يزيد أو ينقص، فإنه يسجد لله يعني اغتياظا للشيطان وجبرا لهذا النقص، لأن السجود يغيظ الشيطان، فكما أنه أشغل العبد في صلاته فالسجود هذا يغيظه ويجبر هذا النقص الذي في صلاته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان أحد الصحابة شباب الأنصار كان يقدم له يحرسه في الليل، كان من أهل الصفة، فقدم له وضوءه في الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، يعني أريد أن أجازيك على صنيعك. فقال: دعني أفكر غدا. فذهب، وقيل أنه استشار أهله، استشار زوجته، فكأنهم اتفقوا على أن يطلبوا شيئا ليس في الدنيا، لأنهم يعلمون أن الدنيا زائلة وأنها سوف تفنى، ولو أعطاهم النبي شيء في الدنيا سوف ينتهي، إما ينتهي بموتهم أو بفنى هذا الشيء. فأتى هذا الرجل العاقل صاحب الهمة العالية الرفيعة، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يطلب الطلب الذي وعده به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يخلف وعده صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. النبي ما توقع أن يسأل هذا السؤال، يتوقع أنه يريد شيئا من الدنيا، من عرض الدنيا، إما منصب وإما تجارة وإما مال وإما إبل وإما صدق وإلى غير ذلك، لكنه له همة عالية، لأنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. نظر وقاس الأمر، إذا أخذ شيء في الدنيا سوف ينتهي، النبي سوف يموت وهو سوف يموت، لكن بعد ذلك يريد أن لا يفارق النبي، لأن كان يحب النبي أغلى من نفسه، فيريد أن لا يفارقه لا في الدنيا ولا في الآخرة رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، هل تطلب غير هذا؟ قال: لا، هو ذاك يا رسول الله، إذا بتعطيني أعطني هذا الشيء. طبعا النبي لا يستطيع أن يملك هذا، لأن هذا بيد الله. النبي عندما سأله في شيء يملك صلى الله عليه وسلم من الدنيا التي في يده، أما هذا الأمر فإنه لا يملك عليه الصلاة ولا أحد يملك إلا الله عز وجل. لكن ماذا قال النبي له؟ قال: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني النبي سوف يدعو له إن الله يدعو الله له أن يجعله رفيقا له في الجنة، ولكن برضه قال له: ادعو الله، اطلب الله سبحانه وتعالى بسجودك، وأكثر من السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن كثرة السجود ترفع العبد منزله في الجنة. لذلك السجود دائما فيه نجاة وفيه حتى شفاء للأمراض، الأمراض الحسية والمعنوية، الهموم إذا زاد همك فاكثر السجود لله عز وجل، إذا استعصت عليك الأمور فاسجد لله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما علم ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم في الدعوة إلى الله وصد الناس عن الدعوة وتكذيبهم له، قال الله له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. النبي بشر يضيق صدره ما يسمع، ولذلك الداعية دائما لا يعتقد أن طريق الدعوة فيه ورود وفيه مفروش بلا، لا، إن فيه شوك وفيه صعوبات، فليصبر وليأتيه من الأمور لكن يصبر ويحتسب. قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب ماذا العلاج؟ قال له سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نزه ربك في دعوتك، في عملك، في كل شيء، نزه ربك بالتسبيح وأثبت له الكمال بالتحميد، وكن من الساجدين. دائما خلك ساجد في صلاة الفريضة وصلاة النافلة، هذا علاج عظيم. ثم قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالشاهد أن الله عز وجل قال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقلبك بين الساجدين، بين الطائعين في جوف الليل في عباداتهم، الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، يرى من هو في آخر الليل يصلي، ويرى كذلك الذي في آخر الليل يفجر ويرتكب المحرمات والمعاصي. فيا عبد الله، كن من أهل الخير، لا تكن من أهل الشر في هذه الأوقات الفاضلة. نعم، الأوقات الفاضلة، خاصة إخوان إذا اجتمع شرف الزمان وشرف المكان، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الزمان والمكان وفضل بعض خلقه على بعض، ففضل سبحانه وتعالى سائر بعض المخلوقات على بعض، الملائكة فضلهم وفضل بعضهم على بعض، فجبريل فضله على غيره من الملائكة، السماوات فضلها على الأراضين وغير ذلك، العرش فضل على الكرسي إلى غير ذلك، الأرض السابعة فضلها على التي تليها إلى غير ذلك، الأنبياء فضل بعضهم على بعض، البشر فضل بعضهم على بعض في كل شيء. والله جل وعلا قال: يخلق ما يشاء ويختار، له الحكمة البالغة في تفضيله وفي اختياره لعبد، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. إذن فليحرص المسلم أن ينتهز الفرصة في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، ولا يأتي إلا بما شرع الله له في هذا الزمان وفي هذا المكان. فمن ذلك الآن شهر رجب، أليس شهر رجب من الأزمنة الفاضلة؟ بلى، لأن الله سبحانه وتعالى خصه بأن جعله من الأشهر الحرم. فالأشهر الحرم كم؟ 4 أشهر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه 3 متتالية. وهناك شهر واحد لوحده وهو رجب، رجب مضر، الذي بين شعبان وبين جماد الآخرة، رجب يسمونه رجب. هذا الشهر من أشهر الحرم، لذلك كان الصحابة يعظمونه، وكانوا في الجاهلية يعظمونه قبل الإسلام، حتى إن الرجل لا يلقى غريمة الذي يطلب منه الثأر فيتركه في هذا الشهر لا يتعرض له. ولذلك لما قدم وفد عبد قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، قبيلة مضر كانوا يقطعون الطريق، فيقول: لا نأتيك، لا نستطيع أن نأتيك إلا في هذا الشهر المحرم، لأنهم لا يأتونها في الشهر المحرم، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان وعلى الإسلام إلى غير ذلك. الشاهد أن هذا الشهر له حرمة، لكن كيف حرمته؟ حرمته بما بتعظيمه وألا نعصي الله به. وهل المعصية ترك المعصية خاصة في شهر رجب فقط؟ لا، المعصية يجب أن تترك وأن لا تفعل في أي وقت ما دام الإنسان حي على هذه الدنيا، لكنها في هذه الأشهر تعظم. لذلك يقول سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا في أنفسكم في هذه الأشهر، لا تظلم نفسك في هذه الأشهر بالمعاصي، سواء بينك وبين الله بالشرك والكفر والبدع والمعاصي الكبائر والصغير، وكذلك لا تظلم عباد الله، لا تعتدي على أحد في عرضه، في ماله، في نفسه، في دمه، في أهله، لا تظلم هذا. إذن وإذا اجتمع شهر الله المحرم في البيت المحرم في مكة، فهنا اجتمع شرف الزمان وشرف المكان، فلا شك أن المعصية تكون أضعاف أضعاف غيرها في غيرها إذا كانت في الشهر المحرم وكذلك في البقعة المباركة، لا شك أنها خطيرة. لذلك ينبغي علينا جميعا أن ننتبه ونحذر أن يقع منا معصية في هذه الأيام، نحذر أن يقع منا معصية في طول السنة وطول العام، لكن في هذه الأيام أعظم، لأنه شرف الزمان وشرف المكان. والعلماء اتفقوا على أن الحسنات تضاعف في الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة، تضاعف في الكيف لا في الكم، إلا الصلاة فإنها في الحرم تضاعف 100,000 صلاة، وفي المدينة 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. أما الحسنات الأخرى فتضاعف، تضاعف بالكيف والوزن لا بالعدد. أما المعاصي فاختلف العلماء، وهناك جماعة قالوا بأنها تضاعف أيضا في الأزمنة الفاضلة كرمضان والأشهر الحرم وغير ذلك، وكذلك في غيرها، وكذلك في المكان الفاضل، وهي مضاعفة هنا ليس في العدد ولكنها في الحجم وفي الوزن. فلنحرص ألا يقع منا معصية في هذه الأزمنة الفاضلة وهذه الأمكنة الفاضلة. ثم أيضا في الجانب الآخر أن نحرص ألا نغلو ونبتدع في هذه الأزمنة ما لم يأذن به الله، فإن هناك من بعض إخواننا المسلمين من يحدث في هذا الشهر أمور محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، فيعتقد أن في هذا الشهر ميزة في بعض العبادات، هذا خطأ لم تشرع. يعتقد أن في أول جمعة مثلا من رجب هناك صلاة تسمى صلاة الرغائب يصلونها في الليل، أو أن هناك احتفالات أو صلاة معينة، أو أحدا يؤخر العمرة حتى يكون في وقت رجب فقط بالذات. لا، العمرة هي العمرة في كل وقت، أما كونك تحت تحددها في هذا الوقت بالذات فهذا أيضا لا ينبغي. فينبغي على المسلم ألا يعتقد ولا يفعل شيء لم يشرعها الله، لأنه قد حصل المقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ولم يفعلوا هذه الأشياء في هذه الأزمنة، فكيف نحدث في هذه الأشياء؟ كذلك بعض الناس يعتقد أنه في النصف من رجب أن هناك إحياء ليلة النصف من رجب، أو أن فيها أعمال خاصة أو عبادات خاصة، وكذلك في 27 من شهر رجب يعتقد بعض الناس أنه هناك أنه أسري بالنبي في هذه الليلة، وأنه لابد أن يقام هناك احتفال في هذه الليلة، وهذا لم يرد. أولا لم يثبت أن النبي أسلم في هذا الوقت، لم يثبت. ثم أيضا لو ثبت فلم يشرع أن في عبادات وأعمال، لأنه لم يشرع في عهد النبي ولا صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. فالشاهد إخواني في الله أن الإنسان إذا فعل شيئا محدثا فإنه بدل أن يؤجر فإنه يؤزر ويأثم على هذه الأعمال، لأنه ضاها فيها الشريعة. إذن فإخواني في الله الشاهد قوله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويجب علينا مراقبة الله عز وجل في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل لحظة. ومراقبة الله عز وجل على نوعين، مراقبة في السر ومراقبة في العلن، ولا شك أنها في السر تكون أعظم لأنها مظنة الإخلاص لله عز وجل. أما أمام الناس فكل يستطيع أن يراقب الله عز وجل، لا نعلم ما في قلبه، هيئته أمامنا يفعل الطاعات ويترك المعاصي أمامنا، لكن ما نعلم ما في قلبه. أما إذا خلى لوحده في ظلمة الليل في غرفته في مكتبه في سيارته في شاشة جواله في قناته، الله أعلم ماذا يفعل لوحده. إذن فهنا تكون المراقبة الحقيقية، وهنا يكون الإخلاص. إذن فلا بد إخواني في الله من مراقبة الله عز وجل واعتقاد أن الله لا يخفى عليه شيء، لأن الله يقول في القرآن الكريم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالله سبحانه وتعالى معنا في كل مكان، نعم معنا في كل مكان، لكن هذه المعية هل هو معنا بذاته أي موجود معنا في الأرض، أو أنه معنا بعلمه وإحاطته وقدرته؟ الجواب الثاني، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن يكون مع خلقه في الأرض، لأن الله لا يسع شيء من خلقه سبحانه وتعالى، ما دام أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، ومع ذلك يسع السماوات والأراضين كلها التي هي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، فكيف نقول أن الله معنا في الأرض؟ لا يمكن أن يسع شيء من خلقه سبحانه وتعالى. ثم إن هذا ينافي علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، لأن علو الله سبحانه وتعالى صفة ذاتية ملازمة لله عز وجل، فهو العلي الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، فتنزل الملائكة والروح إليه. إذن فالله جل وعلا في العلو الأعلى. والنبي عندما سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. في السماء يعني في العلو، لأن السماء تطلق على معنيين: الأمر الأول السماء الدنيا التي نراها الآن، المعنى الثاني كل العلو الأعلى، كل شيء عالي فهو سماء. فالله جل وعلا في السماء هنا ليس فيها السماء المخلوقة، لكنه في العلو الأعلى. وعلو الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. وهو القاهر فوق عباده، وله المثل الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. فالعلو صفة من صفات الله عز وجل، وهو صفة كمال، وغير العلو صفة نقص. فلا يمكن أن يوصف الله بهذا النقص، فلا نقول الله في كل مكان، حاشا لله وتعالى في كل مكان. ما هو المكان؟ المكان يشمل كل مكان، حتى القادورات، حتى بيت الخلاء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله جل وعلا في العلو الأعلى، ومع ذلك فهو سبحانه وتعالى علي في دنوه، قريب في علوه. لا يمنع هذا أنه ليس مع خلقه بإحاطته، ومعية الله سبحانه وتعالى لخلقه على ثلاثة أنواع: معية عامة وهي الإحاطة والحفظ والعلم كما في هذه الآية: هو معكم إينما كنتم. المعية الأخرى معية تأييد ونصرة. الثالثة معية تهديد وتحذير. أما معية التهديد والتحذير كما في قوله جل وعلا في سورة النساء، قال سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يعني هل هو مع المنافقين؟ مع المنافقين تهديدا وتحذيرا، وهو معهم أينما كانوا، لا يخفى عليه شيء من أعمال هؤلاء المنافقين. المعية الثالثة معية تأييد ونصرة وتثبيت، وهذه على قسمين أيضا: تكون أحيانا معية بالنسبة للوصف، وتكون بالنسبة للعين للأعيان. أما بالنسبة للوصف فقوله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهنا معية بالوصف، مع من اتصف بالإحسان والتقوى، فكل متقي وكل محسن فالله جل وعلا معه بالنصر والتأييد والحفظ والرعاية والتثبيت. أما المعية بالنسبة للأعيان والعين فهي معية أيضا تثبيت وحفظ وحماية، كما قال جل وعلا في سورة براءة، سورة التوبة: إذا أخرجه الذي لتنصروه فقد أخرج لتنصروه فقد أخرجه فقد أخرج فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهنا هذه معية أعيان، معية عين، معية تثبيت. إن الله معنا، عندما قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى أسفل قدمه، موضع قدمه، لرآنا. لأن الكفار جعلوا هناك عطية جسيمة، مكافأة كبيرة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. جعلوا 200 من الإبل، 100 عن النبي و100 عن أبو بكر، الذي يأتي بهم له 200 ناقة. فنفر الناس واستنفرت مكة كلها وما حولها للبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر الصديق، يريد أن يحظى بالقبض عليهم في مكة وشعابها. صعدوا الجبال وطأوا في الأودية في جميع الأماكن يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتوا إلى غار ثور، إلى مكان النبي وصحابه في الغار، حتى أن الله أخفى أبصارهم وأعمى أبصارهم عنهم بإحاطته ورعايته وحمايته ونصرته. فأبو بكر الصديق قال: يا رسول الله لو أبصر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. قال: يا أبو بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. معناته أنه ليس معهم في الغار، ولكن معهم بالرعاية والنصرة والتثبيت. ولذلك الله عز وجل أخفى أبصار هؤلاء الكفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بمادة حسية كما يقول بعض الناس في القصة الكاذبة الغير صحيحة أن هناك حمامة أتت إلى الغار وبارت، وأن هناك شجرة نبتت على الغار، وأن هناك عنكبوتة وضعت، كل هذا لا، وإنما الله سبحانه وتعالى حماهم ومنعهم بتأييده ونصره بدون هذه الأسباب المحسوسة. إذن فهنا معية، معية تأييد ونصرة. ومع ذلك فإن علو الله عز وجل أخلق كيف الخالق سبحانه وتعالى، ثم أيضا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى، أن صفات الله وما يتصف الله به عز وجل لا يماثله ولا يقاس بخلقه ولا يقاس بالعقول، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يتخيل الإنسان أن كيف يكون الله في السماء في العلو وهو معنا، لا هو معك، لأن الله لا يماثله شيء ولا نقيس صفاته سبحانه وتعالى بالعقول، لأننا ندرك العقول لا ندرك صفات الله عز وجل كنها وكيفيتها. إذن فهنا قال وهو معكم أينما كنتم، فإذن لابد يقتضي هذا، يقتضي هذه الآية أن الإنسان يراقب الله لأنه يعلم أن الله معه في كل مكان ببصره وسمعه وإحاطته وقدرته، فإذن يخاف أن يعصي الله عز وجل وهو يراه. نعم، لأن الله يراك. يقال أن هناك رجل شاعر أتى إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فتلع عليه هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فدخل رحمه الله يبكي، نعم، لأنه يعتقد ويعلم هذا أن الله معك في كل وقت. نعم، إذا خلوت عن البشر فاعلم أنك لا تخلو عن الله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد أن نعرف هذا الأمر ونراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، لأن الله عز وجل خلقنا وعلم وأحاط بكل شيء علما. فقول جل وعلا هو معكم إنما كنتم يقتضي أن نخاف وأن نراقب الله سبحانه وتعالى. أيضا قال سبحانه وتعالى أيضا في بعض الآيات: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. شيء، أي شيء يطري على بالك، صغير كبير حقير، لا يخفى على الله عز وجل، لا يخفى في الأرض ولا في السماء. يقول سبحانه وتعالى في القرآن في سورة لقمان: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. سبحانه جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو أن يقول وتفسير ذلك في قوله جل وعلا سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الغيب كله، لا أحد يعلم الغيب أبدا من المخلوقين، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي مزعوم ولا شيخ ولا ولي ولا غير ذلك ولا كاهن ولا ساحر، أبدا عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما السني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر كل البر، وما في البحر كل البحر، كل شيء يعلمه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ورقة، ورقة تسقط، أي ورقة. قال العلماء أنه سبحانه وتعالى إذا علم الورقة الساقطة فمن باب أول أن يعلم الأوراق الحية المثمرة. ورقة تسقط، تسقط إيش؟ في ظلمات البر والبحر، ومع ذلك لا تسقط إلا وقد علم الله أنها سوف تسقط، وأنه كتب هذا السقوط في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. ولا حبة، حبة، حبة هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة دائما في سياق النفي تفيد العموم. أي حبة تطري على بالك من الحبات؟ ولا حبة في ظلمات الأرض. ما هي ظلمات الأرض؟ ظلمات الأرض خمسة، خمس ظلمات. فمثلا لو أنك أحضرت حبة، حبة في قاع البحر، في طين البحر، في الطين في البحر. وهذه الظلمات، الظلمة الأولى ظلمة الطين الذي في قاع البحار، الظلمة الثانية ظلمة الماء اللي هو البحر، الظلمة الثالثة ظلمة الليل، الظلمة الرابعة ظلمة السحاب اللي فوق البحر، الظلمة الخامسة ظلمة المطر النازل من السحاب. خمس ظلمات، وهذه الحبة في هذه الظلمات كلها، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه هذه الحبة ولا حبة في ظلمات الأرض الخمس، يعني الخمس في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن عظمة مراقبة لله عز وجل يقتضي هذا أيها الإخوة، أن العبد لا بد أن يخاف من الله وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في سره وعلانيته. أيضا من الآيات التي تقتضي مراقبة الله قال سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد، مهما حاول الإنسان أن يظلم أو يتعدى أو يفجر فإن الله له بالمرصاد. وهذه الآية أتت في سياق آيات قبلها في سورة الفجر، قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأصناف الثلاثة من البشر لأنهم أعتى العتاة وأطغى الطغاة. أما قوم عاد فهم قبيلة قوية شديدة كانت في اليمن، إرم تسمى إرم القبيلة ذات العماد لأنهم كانوا يبنون البيوت العظيمة فوق العماد الطويلة، وكانوا أقوياء من شدتهم حيث أنهم قالوا متغطرسين في قوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ تكبر وتجبر، من أشد منا قوة؟ يلا يقول اللي أشد منا قوة يحضر. ثم قال عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ولم يقل الله أقوى منهم، قال الذي خلقهم، أعطاهم دليل عقلي، لأنكم أنتم تدعون القوة فهناك من خلقكم، لا شك أن الخالق أقوى من المخلوق. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فتجبروا في الأرض وعصوا هود عليه السلام، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى في البداية بالقحط وقلة الأمطار فكانوا في دهر، وبعد فترة طويلة من هذا القحط أقبل عليهم السحاب، بعث الله ريحا شديدة شديدة تحمل التراب، تحمل الغبار والتراب، حتى ظنوا أنه سحاب وأنه غيث وأنه مطر. وهذا الغيث وهذا السحاب الذي رأوه وهذه الريح استقبلت أوديتهم التي يأتي معها السيول، كانت في رؤوس الأودية، فلما رأوها قالوا هذا مطر، فرحوا وتأملوا خيرا، تأملوا خيرا وقالوا هذا عارض أي معترض أمام الأودية في وجوه الأودية لكي ينزل السيل، قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم، لأنهم كانوا يقولون لنبيهم هود: يلا إذا أنت قادر عجل علينا بالعذاب، إذا عندك عذاب استعجل علينا بالعذاب، كانوا يستعجلون. قال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فبدأت هذه الريح العقيم النحسة الصرصر في 7 أيام و8 ليالي، بدأت من الصباح وانتهت في الغروب، كانت تقتلع كل شيء، تأتي الرجل وتقتلع حتى يأتي إلى حد السماء ثم تهوي في الأرض ينتكس على رأسه. فكانوا كأعياز نخل خاوية، كأصول النخل المنحني، كان أحدهم على هيئة السجود لأنه يريد أن يتقي من هذه الريح، ومع ذلك لم يبق له عن بكرة أبيهم أي شيء إلا هذه المساكن. إذن فالله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. وكذلك ثمود قوم صالح أيضا فجروا وتجبروا وعصوا الله وكذبوا صالح عليه السلام، وقالوا له أيضا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نرجي فيك خير قبل هذا، أما الآن فما فيك خير أصلا، ما نرجي فيك خير، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ومع ذلك أعطاهم مهلة 3 أيام، وعد 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. ثم أتت الصيحة فيعني كانوا كهشيم المحتضر الأغصان النخل التي احترقتها الشمس كأنهم هشيم محتضر عياذ بالله. إذن فالله وكذلك الصنف الثالث هو فرعون وآل فرعون عندما تجبر وقال لموسى من ربكما يا موسى من هو ربكم استكبار وعناد مع أنه يعرف ويعلم أن حقيقته لكنه كذب. قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال له موسى عندما ناظره في المناظرة قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. ولكنه لم يجاوب ولم يقل كذبت يا موسى لأنه علم في غاية نفسه أنه صادق وأن موسى قال الحق. لذلك بهت كما بهت النمرود عندما قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهنا لم يرد عليه لأنه بهت في هذه المناظرة ولم يستطع أن يريد جوابا صحيحا على هذا السؤال. فهنا يعلم أنه كاذب ولكن استكبارا. قال لموسى وهارون من ربكما يا موسى وقال لبني إسرائيل ما علمت لكم من إله غيري هو كذاب. وقال لي همان يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. إذن فهذه كلها تكبر وتجبر وطغيان. ومع ذلك فالله جل وعلا أرسل موسى وهارون له وقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر يخشى. مع ذلك الله رحيم بعباده لعله أطغى الطغاة ويأمر أنبياءه بمعاملته بالرفق واللين لعله يتذكر أو لعله يتذكر يهدي الله عز وجل. ومع ذلك لما أتى إليه موسى بالبينات قال أنت ساحر هذا سحر لكي يموه على الناس يموه على أتباعه يدجل عليهم بالدجل إن هذا ساحر. يا موسى اجعل بيننا وبينك ميعاد موعد نلتقي فيه لمن غلب الفوز لمن غلب. فقال موسى موعدكم يوم الزينة مع أنه هو الذي طلب مع أن فرعون الذي طلب ومع ذلك موسى هو في نظرهم مستضعف ولكنه الذي حدد الموعد هو عليه السلام. قال موعدكم يوم الزينة يعني يوم عيدكم الذي يعني تحتفلون فيه بالزينة ويحشرون في ضحى من الناس في جمهرة من الناس. فأرسل فرعون في مملكته كلها لإحضار أعتى السحرة وأشقى السحرة جميع السحرة المتخصصين يحضرون. فحضر السحرة كلهم بخيلهم وسحرهم وخيلهم وكيدهم. فلما اجتمعوا قبل المناظرة بشيء قليل أراد موسى أن يعظ هؤلاء السحرة. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذه الكلمة لذلك ينبغي على الداعية أن لا ييأس في أحرج المواقف يدعو الناس في أشد المواقف. فهنا في هذه اللحظة أثرت في هؤلاء السحرة. نعم هذه الكلمة أثرت فيهم ولذلك قال الله بعدها فتنازعوا أمرهم بينهم صار عندهم ردة فعل لأنهم خافوا. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى لكنهم نكسوا كما نكس قوم إبراهيم فنكسوا على رؤوسهم ولكنهم أسروا النجوى وقالوا إن هذان لساحران. قيل أن فرعون أرغمهم على أن يستمروا في السحر مع أنهم أرادوا مناقشته والرجعة لكن أرغمهم. قال فتنازعوا أمرهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فاجتمعوا في الموعد وحضر السحرة وحضر موسى عليه السلام وحده وحضر السحرة جميع السحرة كبار السحرة في الأرض. وكان في ذلك الوقت كان السحر قد أخذ طفرة في الدنيا وقوة. فحضروا السحرة فسألوا موسى من الذي يلقي الأول نحن أم أنت؟ قال بل ألقوا أنتم الذين ألقوا. فألقوا الحبال والعصي حتى صارت هذه الحبال والعصي تسير في الأرض كأنها حيات وثعابين. سحر عظيم لذلك الله سماه عظيم وجاءوا بسحر عظيم حتى خاف الناس وفزع الناس من هذه الحيات الحبال التي انقلبت حيات فاتحة أفواهها. حتى موسى عليه السلام أتى في نفسه خوف البشر فأوجس في نفسه خيفة موسى. قال الله لا تخف إنك أنت الأعلى أنت الفائز عليهم في هذه المناظرة وألقي ما فيه منك. عصا من خشب عصا وألق ما في يمينك، فألقى العصا، فإذا العصا انقلبت حية ثعبان فاتحا فه، فجميع هذه الحبال وهذه العصي تلتقم هذه العصا بسرعة، سرعة البرق، والناس ينظرون، والسحرة سحرة يعرفون السحر، لأنهم سحرة يعرفون السحر من الذي ليس بسحر، فعرفوا أن هذا ليس بسحر، فلذلك قال عز وجل فألقي السحر سجدا، ولم يقل ألقوا أنفسهم بل ألقي كأنهم دفعوا إلى السجود من غير إدراك قوة لما رأوا من هذه القوة الباهرة. قال فألقي يعني كأنهم ألقوهم فألقي سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، لأنهم علموا أن هذا ليس بسحر، آمنا برب هارون وموسى، ومع ذلك غضب وهو موجود ينظر ويسمع وجيشه وجنوده معه كل الناس يجتمعون، ولكنهم آمنوا هؤلاء لأنهم عرفوا الحق، ولأنهم كانوا في أول النهار سحرة فجرة، وفي آخر النهار مؤمنون برارة، وفي أول النهار قالوا بعزة فرعون، حلفوا بغير الله بعزة فرعون، وفي آخر النهار قالوا فاقضي ما أنت قاض والذي فطرنا، حلفوا بالله الذي خلقهم. فهنا قال هو كبيركم الذي علمكم، أراد أن يموه على الناس، الآن من اللي حضر السحرة؟ من هو الذي حضرهم؟ فرعون، ويقول هو الذي علمكم، كيف علمهم أنت الذي حضرتهم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف إلى غير ذلك. ماذا قال السحرة؟ هل خافوا؟ لا، لأنه الإيمان إذا تمكن في القلب فلن يتزحزح بأي فتنة وأي قوة أبدا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نؤثرك، لا نقدم رجاءك وخوف منك على هذه البيانات اللي رأيناها بأعيننا ليس فيها شك ولا غبش، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض، افعل ما تؤمر، افعل ما تريد، لأن قضاء فرعون في الدنيا، أما قضاء الله في الدنيا والآخرة، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. خلاص، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. قيل أكرهتنا هنا أنهم عندما أسروا النجوى وتنازعوا أنهم أكرهوا على السحر وهم غير راضين به، لذلك سبق لهم التذكير قبل الإيمان. والله خير وأبقى، فالدنيا كلها فانية، نعيمها أو عذابها، فالمسلم يصبر على نعيم الدنيا من الفتن وعلى ما يأتيه من الابتلاء في هذه الدنيا، أما الآخرة فإنها نعيم دائم أو عذاب دائم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الخاتمة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا خطايانا وسيئاتنا. اللهم يا حي يا قيوم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راضي عنا غير غضبان. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح بطانتهم يا حي يا قيوم. اللهم كل إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.